يا إمام الرسل يا سندي أكرم الله معتمدي يا إمام الرسل يا سندي أكرم الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي في دنياي وآخرتي يا رسول الله سيد السادات من مضر وفؤاد الباب والحضر سيد السادات من مضر وفؤاد الباب والحضر صاحب الآيات والسور منبع الأحكام والحكم يا إمام أنت باب الله معتمدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي في دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي ما رأت عين وليس ترى عين وليس ترى مثل قافل وراء بشرى ما رأت عين وليس ترى مثل قافل وراء بشرى خير من فوق ترى أترى طهير الأملاك وشيم يا إمام أنت باب الله معتمدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي في دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ